السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين. سبحانه هو الأول والآخر، والظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم. سبحانه يحكم فلا معقب لحكمه، ويقضي فلا راد لقضائه، ولا غالب لأمره، وهو سريع الحساب. سبحانه لا عز إلا في طاعته والتذلل إليه، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وآل بيته أجمعين، ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه وتخلق بأخلاقه وسار في طريقه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء، وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات، لقاء متجدد مع واحة القلوب. بحمد الله تعالى وفضله ومنه وجوده وكرمه، تحدثنا في الحلقات الماضية عن ثلاثة من أعمال القلوب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل هذه الأعمال: الإخلاص والخوف والرجاء. حديثنا في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى عن عمل آخر من أعمال القلوب نحن في أمس الحاجة إليه، ولا سيما ونحن في زمن الفتن والابتلاءات، إنه الصبر. الصبر كما يقول أهل العلم جواد لا يكبو، يعني لا يتعثر ولا يقع، وسيف لا ينبو، أي يعني لا يخطئ الهدف بل يصيب. جواد لا يكبو وسيف لا ينبو، وجند لا يهزم، وحصن حصين لا يهدم. والصبر كما يقولون هو والنصر أخوان شقيقان ورفيقان متلازمان، كما قال النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند، والحاكم في المستدرك، والطبراني في المعجم، والبيهقي في شعب الإيمان، وحسنه الألباني، يقول عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، واعلم أن النصر مع الصبر. فإذا ما صبرنا فإن الصبر آت لا محالة، كما وعد بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الصبر إخوتي الكرام عبر عنه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال كما أورد ابن المبارك في الزهد، والإمام أحمد في الزهد، وأبو نعيم في الحلية بإسناد جيد، أن عمر رضي الله عنه قال: وجدنا خير عيشنا بالصبر، أفضل الحياة وأطيب الحياة وأنعم وأسعد الحياة التي كانت بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. ولقد ذكر الصبر في القرآن الكريم في قرابة 90 موضعا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية ومكانة الصبر. ويكفي الصبر شرفا وفخرا أن الله تبارك وتعالى جعله مع اليقين سببا لحصول الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى ورضوانه يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لماذا يا ترى؟ قالوا: لأن الإنسان يعيقه في طريقه إلى الوصول إلى الإمامة الشهوات والشبهات. والشهوات مردها يعني نردها ونستطيع أن نتغلب عليها بالصبر، والشبهات نستطيع أن نتغلب عليها باليقين. فإذا ما حصلنا بفضل الله تعالى الصبر واليقين أنالنا الله عز وجل الإمامة في الدين. ما معنى الصبر في اللغة؟ في لغة العرب الصبر معناه الحبس والكف، كما قال تعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي أحبس نفسك معهم. فالصبر هو الحبس. إذا قرأنا في التاريخ والسير نجد أن الطاغية المبير الحجاج بن يوسف الثقفي عليه من الله ما يستحقه، نجد في تاريخه وسيرته أنه قتل 120,000 صبرا. ما معنى ذلك؟ أي قتلهم حبسا في السجون، قتلهم حبسا في السجون. فمعنى الصبر في اللغة الحبس والكف. وما معنى الصبر في الاصطلاح والشرع؟ حبس النفس على شيء أمر الله تعالى به، وحبس النفس عن شيء نهى الله عنه، وحبس النفس عن شيء قدره الله تعالى على العبد من ابتلاء ومصائب. وهذا التقسيم يفيدنا أن أقسام الصبر ثلاثة. القسم الأول وهو الأعلى في الرتبة والدرجة الصبر على الطاعات، والقسم الثاني يليه الصبر عن المعاصي، والقسم الثالث وهو في آخر الأقسام الصبر على المصائب والابتلاءات. فيجب علينا أن نصبر أنفسنا عن الجزع، وأن نصبر ألسنتنا عن التشكي، وأن نصبر جوارحنا عن التسخط، فلا نفعل شيئا يغضب الله عز وجل كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. وقد قسم العلماء الصبر أيضا من جهة أخرى إلى قسمين: القسم الأول صبر بدني، والقسم الثاني صبر نفسي. وكل واحد من هذين القسمين قسم أيضا إلى قسمين: بدني اختياري وبدني اضطراري، ونفسي اختياري ونفسي اضطراري. فعادت القسمة إلى أربعة. أعيدها مرة أخرى: القسم الأول صبر بدني اختياري، مثاله من يصبر على الأعمال الشاقة كالذين يقومون بتقطيع الحجارة في الجبل مثلا، أو كالعمال الذين يقومون بحمل المونة لبناء العمارات، هذا صبر بدني اختياري. القسم الثاني بدني اضطراري، وهو الصبر على ألم الضرب مثلا، إذا ابتليت بمن لا خلاق له، بمن لا يخاف فيك الله عز وجل، وأراد أن يضربك وأن يعذبك وأنت مأسور معصوب العينين وموسق اليدين، تتحمل ألم الضرب تحملا بدنيا اضطراريا، فلا حيلة لك في دفع هذا الأذى عنك. القسم الثالث نفسي اختياري، كأن يصبر الإنسان نفسه عن فعل ما لا يستحسن كالمكروه مثلا، ليس بحرام هو مكروه، لا يستحسن شرعا ولا عقلا ولا طبعا. فالنفس التي تأمرك بالسوء تريد منك أن تقع في هذا الشيء لكنك تصبر نفسك، فهذا صبر نفسي اختياري. القسم الرابع والأخير صبر نفسي اضطراري، كفقد الأحبة وموت الأصدقاء والأقارب والخلان، لا طاقة لك ولا حيلة بدفع هذا المقدور، فأنت تصبر صبرا نفسيا اختياريا. إخوتي الكرام، نعلم أن زاد المسلم إنما يتمثل في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فتعالوا بنا نستعرض جملة من الآيات القرآنية التي تحدثت عن الصبر ونستخلص منها فوائد وثمرات الصبر. أولا، علق الله عز وجل الفلاح على الصبر، بمعنى أن من أراد أن يكون مفلحا فلا بد أن يكون صابرا. ما الدليل على ذلك؟ في آخر آية من سورة آل عمران ختم الله عز وجل هذه السورة الكريمة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فعلق المولى عز وجل الفلاح على الصبر، بل ذكره مرتين: صبر ومصابرة. فإذا إذا أراد المرء أن يكون مفلحا فلا بد أن يكون صابرا. ما معنى الفلاح؟ عرف أهل العلم الفلاح بأنه تحقيق المرغوب في الدنيا والآخرة، والنجاة من المرهوب في الدنيا والآخرة. كل منا له مرغوب في دنياه. أنا أتحدث عن أهل الإيمان ولا أتحدث عن أهل الفسق والمعاصي، لأن مرغوب أهل الإيمان يختلف اختلافا بينا عن مرغوب أهل الفسق والمعاصي. أهل الإيمان يرغبون في الدنيا في أن يكونوا من أهل الصحة والعافية والأمن والأمان والغنى والستر وطاعة الأزواج، وأن يكون الأبناء بررة، وأن يكون الجيران من أهل الخير والصلاح. هذا هو مرغوبهم في الدنيا. أما مرغوبهم في الآخرة فأمر واحد: الجنة ورضوان الله تبارك وتعالى. ما هو مرغوب أهل الإيمان؟ عكس المرغوب. مرغوبهم في الدنيا الفقر، المرض، الفتن، إيذاء الجيران، نشوز الزوجة، عقوق الأبناء. ما هو مرغوبهم في الآخرة؟ النار وبئس القرار، نسأل الله العفو والعافية. هذه أشياء المرء لو حققها وحصلها يكون من أسعد الناس، يكون من الفالحين. ما هو السبيل؟ ما هو الطريق لتحقيق هذه الأشياء الطيبة في الدنيا والآخرة؟ تحقيق المرغوب والنجاة من المرهوب: الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا إخوتي الكرام، أمرنا الله عز وجل في القرآن الكريم أن نستعين بالصبر بعد الاستعانة بالله عز وجل، وأن نجعل الصبر عدة وعونا لنا. فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. فمن لا صبر له لا عون له ولا عدة له. أيضا أخبرنا القرآن الكريم بأن المولى عز وجل رتب للصابرين أجرا كبيرا لا علم لأحد بهذا الأجر. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: بغير حساب كالماء المنهمر، أجر الصابرين لا يعلمه إلا رب العالمين. ولعل هذا يقودنا إلى مسألة أجر الصيام. في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل أنه قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فأنا أجزي به. يعني أعمال الصلاة والحج والعمرة والجهاد وبر الوالدين، صلة الأرحام، وإكرام الضيفان، والإحسان إلى الجيران، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل أعمال البر وكل أعمال الخير أجرها معروف، إلا الصيام فإن الله تبارك وتعالى أخفى أجره. البعض يسأل: لماذا يا ترى لا يعلم الناس أجر الصائم؟ كثير منهم يجيبون على هذا التساؤل إجابة خاطئة، يقولون: لأن الصوم عمل السر. يقولون: يستطيع الإنسان أن يدخل في حجرة مغلقة ويتناول الطعام والشراب ثم يخرج ويظهر للناس أنه صائم، فلا يعلم أحد بأنه أفطر إلا الله عز وجل. هذا القول مردود. لماذا؟ لأن أعمال السر كما يقول أهل العلم ليست بمحصورة ولا مقصورة على الصوم، فالصلاة أيضا عمل سر. كيف؟ نحن نقوم نصلي بين يدي الله عز وجل، وفي صلاتنا كما هو معلوم قيام وركوع وسجود. في قيامنا نقرأ الفاتحة ونقرأ ما تيسر من آيات القرآن، وفي ركوعنا نسبح سبحان ربي العظيم، وفي سجودنا نسبح أيضا سبحان ربي الأعلى. ما المانع أن يأتي إنسان ماجن ويقف في الصلاة في ظاهر الأمر أنه يصلي، وبدلا من أن يقرأ الفاتحة وما تيسر من آيات القرآن يترنم بأغنية أو يقرأ نشيدا، وكذلك في الركوع والسجود بدلا من أن يسبح الرب المعبود إذا يأتي به كلام ليس له فائدة. إذن حتى الصلاة عمل من أعمال السر. إذا كان الأمر كذلك، فما هو السبب يا ترى في أن الله تبارك وتعالى اختص بأجر الصائم فلا يعلم به أحد؟ الجواب الصحيح كما قال أهل العلم أن الله عز وجل قال في القرآن الكريم: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح بأن الصوم نصف الصبر، فكون الصوم هو نصف الصبر هو الذي جعل أجر الصوم بغير حساب، هو الذي جعل أجر الصوم لا يعلمه إلا الملك الوهاب تبارك وتعالى وعز وجل. أيضا في القرآن الكريم نجد أن الله عز وجل رتب للصابرين ثلاثة أمور لم يجعلها لأحد سواهم، وهي من أعظم الأمور ومن أجل الطيبات: الصلاة من الله عز وجل، بل الصلوات على الصابرين، والرحمة منه عز وجل، والهداية كما قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. حينما يسمع الإنسان بهذا الأجر تهون عليه المصيبة، إذا حمد الله عز وجل واسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وصبر على قضاء الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يؤتيه هذا الأجر العظيم وهذا الخير العميم: صلوات من الله ورحمة وهداية، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا إخوتي الكرام، كما ذكرنا في بداية الحديث أن الله تبارك وتعالى جعل الصبر مع اليقين سببا لنيل الإمامة في الدين، كما قال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صبر ويقين تنال بهم الإمامة في الدين. أيضا أخبرنا الحق تبارك وتعالى أنه لا ينتفع بالآيات، يعني لا يتعظ ولا يعتبر بآيات الله إلا من اتصف بصفتين: أحدهما أن يكون مكثرا من الصبر، والمكثر من الصبر يسمى بالصبار صيغة مبالغة، والمكثر من الشكر ويسمى بالشكور. فمن جمع هاتين الصفتين كان صبارا وكان شكورا، فهو الذي ينتفع بالآيات دون غيره من الناس. وقد ذكر الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في أربعة مواضع من آيات القرآن الكريم. الموضع الأول في سورة إبراهيم عليه السلام، قال تعالى وهو أصدق القائلين: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الموضع الثاني في سورة لقمان، قال تعالى: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله ثم نستكمل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخين؟ نحمد الله عز وجل. اللهم بارك فيك وفي قناة الحكمة ودمها علينا يا رب. الله يبارك فيكم جميعا. رب أنا بدعو الناس جميعا أن هم يشاركوا فيها زي ما بيشاركوا في القنوات التانية، ويدعموها، يدعموا القنوات الدينية كمان، من حقها علينا أن هي تقوم بينا وبدعائنا وبتبرعاتنا. ربنا يديمها علينا يا رب. جزاك الله خيرا. طب ممكن أسألك سؤال فضيلة الشيخ؟ تفضلي. ضيق الرزق هل دون من الصبر أن احنا نصبر عليه؟ نعم، لأن الابتلاء هذا ابتلاء. يعني الله عز وجل يبتلي بالغنى ويبتلي بالفقر، ليس الغنى بتكريم وليس الغنى بإهانة. في سورة الفجر وضح الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة، قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا، يعني لا الغنى تكريم ولا الفقر إهانة، بل كلاهما ابتلاء. نصبر على هذا الابتلاء ونرجو الله عز وجل أن يوسع لنا الأرزاق، والله سميع مجيب. اللهم بارك لنا في قناة الحكمة والعاملين عليها. بارك الله عليكم ورحمة الله. الموضع الثاني إخوتي الكرام الذي ذكر فيه أنه لا ينتفع بآيات الله إلا من كان صبارا وكان شكورا، ورد في سورة لقمان كما أسلفنا في قوله عز وجل: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الموضع الثالث ورد في سورة سبأ بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى قصة سبأ، قال تعالى: فمزقناهم كل ممزق وجعلناهم أحاديث إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الموضع الرابع والأخير جاء في سورة الشورى في قوله تعالى بعد أن ذكر الامتنان بنعمة السفن وأنها تحملنا وتحمل أمتعتنا عبر البحار والأنهار، قال تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. استفدنا من هذه الآيات الأربع المكررة في القرآن الكريم أنه لا ينتفع بالآيات ولا يعتبر بالعظات إلا من اتصف بالصبر الكثير الصبار وبالشكر الكثير وهو الشكور. اللهم اجعلنا من الصبارين واجعلنا من الشكارين برحمتك يا رب العالمين. أيضا إخوتي الكرام لقد أثنى الله عز وجل في القرآن الكريم على عبد من عباده المقربين، على نبي من الأنبياء الصالحين وهو أيوب عليه السلام. لماذا؟ لأنه تخلق بهذا الخلق، لأنه جاء بهذا المقام في أكمل حال ألا وهو مقام الصبر. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. حينما يثني الله عز وجل فإن ثناء الله تعالى هو الثناء الحسن، هو الثناء الحق، هو الثناء الصدق. أثنى ربنا عز وجل على أيوب عليه السلام لأنه وجده الله تعالى صابرا. أيضا إخوتي الكرام نجد في القرآن الكريم أن الله عز وجل قرن الصبر بأركان الإسلام وبمقامات الإيمان. كيف؟ قرنه أولا بالصلاة فقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. قرنه بالصدق والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. قرنه بالتقوى وجعلنا منهم أئمة باليقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا يتقون وكانوا يوقنون لما صبروا وكانوا يوقنون. قرنه بالتقوى: إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي ويصبر. قرنه بالأعمال الصالحة: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات. قرنه بالتواصي بالحق والعصر: إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرنه أيضا بالرحمة: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أيضا هذا يبين لنا أن الصبر من صفات أصحاب الميمنة، وأصحاب الميمنة هم أصحاب اليمين، وأصحاب اليمين هم أهل الجنة مع السابقين، والسابقون هم المقربون. فإذا أردنا أن نكون برحمة الله وفضله وتوفيقه من أهل الجنة فعلينا أن نتخلق بهذا الخلق ألا وهو خلق الصبر. والمسألة إخوتي الكرام ليست سهلة، وإنما تحتاج إلى مجاهدة، إلى مصابرة، إلى مثابرة بالصاد مرة وبالثاء مرة أخرى. يقول بعض أهل السلف: يا ضعيف الهمة الطريق طويل، أي الطريق للوصول إلى الله عز وجل طريق طويل، فيه تعب آدم عليه السلام، وفيه ناح نوح عليه السلام، وفيه ألقي في النار الخليل إبراهيم عليه السلام، وفيه اضطجع للذبح إسماعيل عليه السلام، وفيه زاد على المقدار بكاء داود عليه السلام، وفيه قاس الضر أيوب عليه السلام، وفيه شق بالمنشار زكريا عليه السلام، وفيه ذبح الحصور يحيى عليه السلام، وفيه ابيضت عينا يعقوب عليه السلام، وفيه تعرض يوسف عليه السلام إلى محن وابتلاءات، إلقاؤه في الجب، تعرضه لفتنة امرأة العزيز، لبث في السجن بضع سنين، وفيه لقي نبينا صلى الله عليه وسلم ما لقي من الأذى والضر والعنت، كسرت رباعيته وشج وجهه، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنتيه، وجحشت ركبتاه، ووهى منكبه من ضربة سيف ضربها به ابن قمئة أقمأه الله. وفيه ذبح الفاروق عمر، قتل بيد الملعون أبي لؤلؤة المجوسي عليه لعائن الله تترى والملائكة والناس أجمعين. وفيه قتل أمير المؤمنين عثمان فتناثر دمه على مصحفه. وفيه قتل أمير المؤمنين علي المغوار والبطل الهمام. وفيه قتل ابنه الحسين. وفيه عزب سعيد بن المسيب. وفيه عزب الإمام مالك. وفيه عزب الإمام أحمد. فهذه أمثلة من الأنبياء والمرسلين والصادقين والصالحين تبين لنا كيف أن الطريق شاق، وكيف أن الصبر خير دواء. إذا كنا قد فتشنا في حدائق القرآن وتجولنا في رياضه، وتحدثنا عن بعض الآيات التي تحدثنا عن الصبر، وقد ذكرت على مسامعكم آنفا أن الصبر ذكر في القرآن الكريم فيما يقارب 90 آية من آيات القرآن، تعالوا بنا نتجول هذه المرة في رياض السنة لنستمع إلى بضع أحاديث من البشير النذير عليه الصلاة والسلام يحدثنا فيها عن الصبر وعن فضل الصبر. الحديث الأول رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. حديث في غاية الأهمية، حديث يبين لنا فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر، ومعنى ذلك أن المؤمن على جميع الأحوال وفي كل الأزمنة فائز فائز بأجر الله تبارك وتعالى. إن أصابته سراء، شيء يفرح، شيء يسر، فإنه يشكر، فكان الشكر خيرا له. وعلى العكس والنقيض، إن أصابته ضراء، شيء يضر، شيء يؤذي، شيء فيه ابتلاء ومتاعب ومصاعب، فإنه يصبر، فكان الصبر خيرا له. يقول عليه الصلاة والسلام: وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. المؤمن فقط هو الذي يؤمن بأقدار الله عز وجل، ويعلم أن الخير كله من عند الله، وأن الشر لا ينسب إلى الله، تأدبا مع مقام الله عز وجل. والله إن جاءتني أمور فيها فرح وسرور شكرت الله عز وجل، فهذا خير لي، وإن كانت الأخرى أراد الله عز وجل أن يبتليني وأن يقدر علي أمورا فيها مصاعب ومتاعب في النفس، في المال، في الولد، في الجاه، في المكانة، فإنني أصبر، فيكون الصبر أيضا خيرا لي. قبل أن نأخذ حديثا آخر، حديث صهيب هذا يجرنا إلى الحديث عن أقسام الناس بالنسبة للصبر. الناس ليسوا سواسية في الصبر، وإنما ينقسمون إلى 4 أقسام بحسب صبرهم. القسم الأول أهل الصبر وأهل التقوى، جمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الحسنيين الصبر والتقوى، صبروا على طاعة الله، وصبروا على معصية الله، وصبروا على أقدار الله المؤلمة، وكانوا من المتقين. فهؤلاء بأعلى المنازل، هؤلاء هم السعداء في الدنيا والآخرة، وقليل ما هم. اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم. القسم الثاني أهل التقوى لكن بغير صبر. كيف؟ قد يكون المرء مصليا صائما يحج ويعتمر وينفق ويتصدق ويحافظ على الصلوات ويأتي بالخيرات، لكنه ينهار عند أول مصيبة. عنده تقوى، يفعل كل شيء طيب يحبه الله ويرضاه، لكن ويا للأسف إذا أصيب بمصيبة فإنه لا صبر له ولا جلد، ينهار. قال ابن الجوزي رحمه الله يحدثنا عن واحد من أمثال هؤلاء، نعوذ بالله أن نكون من أمثالهم، يقول: رأيت رجلا قد قارب 80 من عمره وكان يحافظ على صلاة الجماعة. يعني رجل بلغ من العمر ما بلغ، قارب 80 وكان يحافظ على صلاة الجماعة. مات ولد لابنته، مصيبة، ماذا كان رد فعله؟ يقول ابن الجوزي: فسمعته يقول: ينبغي ألا يدعو أحد فإنه لا يستجيب. قال كلمة كبيرة، قال كلمة خطيرة، يقول: ينبغي لا يدعو أحد. لماذا؟ قال: لأن الله لا يستجيب. كأنه كان يدعو الله عز وجل بأن يعافي هذا الولد الذي مات لابنته من مرضه، أو أن يطيل عمره، أن يحفظ حياته، فلم يستجب الله عز وجل. طبعا هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء ظن بالله عز وجل. هذه مصيبة أن تسيء الظن بالله عز وجل. وقد قال بعض السلف: رأيت بعض الناس وكان عنده كذا من الأولاد يقول: ما أخاف إلا منه، أي من الله عز وجل. كبرت كلمة تخرج من هذا الفم، كلام فيه سوء ظن بالله عز وجل. يقول: ما أخاف عليهم، أي ما أخاف على أولاده، إلا منه، أي إلا من الله عز وجل. قل: من يكلأكم بالليل والنهار. الله تبارك وتعالى من رحمته بالعباد جعل لنا ملائكة حفظة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. فهذه أمثلة لأناس رزقهم الله تقوى في الظاهر، يعني صلاة وصيام وحج واعتمار وبر والدين وصلة أرحام وإكرام ضيفان وإحسان إلى الجيران وأمر بمعروف ونهي عن منكر، لكن إذا جاءت المصيبة انهاروا والعياذ بالله. القسم، وهؤلاء يعني ينبغي أن نوجههم، هؤلاء يريدون أن ينتصحوا، لابد من النصيحة وأن نقول لهم: إنكم على خطر عظيم، ونخشى أن تضيع هذه الأعمال الصالحة إن لم تتحلوا بالصبر. فلا بد أن نضم الصبر إلى هذه الأعمال الصالحة، فيكون أصحاب هذا القسم، أي القسم الثاني، من أصحاب القسم الأول، جمعوا الصبر والتقوى. لكن صبر بلا تقوى طريق إلى الهلاك. القسم الثالث عندهم صبر لكن ما عندهم تقوى، عندهم صبر وجلد، وهذا نجده مثلا في الفجار وفي قطاع الطرق وفي اللصوص، يصبرون ويسابرون ويحكون المؤامرات ويدبرون الخيوط والدسائس ويفعلون أعمالا شاقة من أجل أن يحصلوا هذا الحرام. أيضا طلاب الرياسة وطلاب الجاه نجد أن الكثير منهم يسافر من بلد إلى بلد ومن محافظة إلى محافظة، ويخطب في ندوة ويعقد مؤتمر ويجمع أناس وينفق أموال من أجل أن ينتخب أو من أجل أن يكون له كرسي. فهؤلاء عندهم صبر وعندهم جلد لكن ما عندهم تقوى. لا مانع أن يضيع الصلاة، ولا مانع أن يغش، ولا مانع أن يكذب، ولا مانع أن يعد ولا يفي بالوعد، وهو في نيتي ألا يفي بالوعد وأنا خادمكم الأمين، وإذا ما تمكن اعتبر أن الناس كالعبيد عنده. وهذا النوع نجده أيضا حتى في الكفار، الكفار أيضا عندهم صبر بغير تقوى بغير إيمان. وفي حديث مسلم يقول عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حينما تحدث عن الروم: إنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة. من مزايا الروم، نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ بارك الله فيك. الله يخليك وفيك وبارك. سؤال لو سمحت، عن واحد بيبيع بالقسط معايا مولانا؟ نعم اسمعك. واحد بيبيع بالقسط حضرتك، واتفق مع المشتري على البيع وخلص. نعم. بعد كده المشتري جاي عايز يعني يدفع الفلوس بدري شويه، نعم، هل يجوز لينا ان احنا نسيب له فلوس منها ولا ما يجوزش ولا ايه؟ لا يجوز يا اخي طبعا، هو طبعا البيع بالقسط اجازه العلماء. لا انا مش على البيع بالقسط يا مولانا، على ان هو عايز يعني يعجل الدفع بعد فتره معينه بعد 5 6 شهور، جاي بيقول انا عايز ادفع باقي الفلوس. خلي بالك انا عايز ادفع باقي الفلوس. نعم نعم، هنا يريد ان يدفع اقل من المقر عليه، فباقي جزء من الفلوس دي، فعايز يسيب منها جزء من الفائده، يجوز ولا لا يجوز؟ نعم نعم، قصدك ان هو ما دام قد بكر في الدفع يريد ان نضع عنه بعض من الاموال. طبعا هذا يجوز من باب التيسير في المعامله، لانه لو مثلا دفع في خلال سنه هيدفع 1000 جنيه لكن هيدفعها في 6 شهور يدفع 700 800 جائز ان شاء الله. يجوز؟ نعم. ما فيش يعني ما فيش كربه. لا لا ان شاء الله لا. لكن الزياده فيما بعد تعتبر ربا. نعم نعم. جزاك الله خير. انت تسال وتعرف الاجابه يعني، كانك تريد ان تطمئن فقط يعني. عايز افهم بس. بارك الله فيك. جزاك الله خير يا مولانا وبارك الله فيكم ان شاء الله. وفيك يبارك ان شاء الله. ما زلنا اخوتي الكرام مع اقسام الناس الاربعه في الصبر، قلنا ان القسم الاول وهو احسن الاقسام واعلاها درجه اصحاب الصبر والتقوى، صبروا على طاعه الله وصبروا عن معاصي الله وصبروا على اقدار الله المؤلمه وكان عندهم تقوى، فهؤلاء باعلى المنازل. القسم الثاني عندهم تقوى ولكن بلا صبر، ينهار الانسان عند اول مصيبه. طبعا هذا القسم في حد ذاته على خطر عظيم، فلا بد ان يصحح له المسار ولا بد ان ينصح بلزوم الصبر حتى يكونوا مع اصحاب القسم الاول. القسم الثالث عكس القسم الثاني، عندهم صبر وليس عندهم تقوى. قلنا اللصوص والقطاع الطرق والمجرمون واصحاب الرياسه والذين يطمعون في المناصب، هؤلاء عندهم صبر وجلد ومثابره لكن ما عندهم تقوى، تضيع للصلوات وكذب على الناس وغش في المعاملات وأكل أموال الناس بالباطل، المهم أن يصل. الكفار أيضا هذا النوع فيه متوفر، صبر بلا تقوى بلا إيمان بالأصل كفر. وذكرنا أن مسلم رحمه الله في صحيحه أورد حديثا لعمرو بن العاص رضي الله عنه يحدثنا فيه عن صفات الروم، فكان من جملة ما قال أنهم أسرع الناس إفاقة بعد مصيبة، يعني من جلدهم وصبرهم مهما كانت المصائب عظيمة تقع عليهم فإنهم يفيقون بسرعة. والدليل واضح، الحرب العالمية الثانية قتل فيها أكثر من 40 مليون شخص ودمرت فيها مدن بل سويت بالأرض بالكامل كما حدث في ألمانيا وكما حدث في اليابان. ماذا حدث بعد ذلك؟ سرعان ما أفاقوا وسرعان ما بدأوا البناء والتعمير، وعادت ألمانيا أحسن مما كانت وعادت اليابان أحسن مما كانت، مما يدل على أن هؤلاء عندهم صبر لكن بلا تقوى. نأخذ هذا الاتصال إن شاء الله أيضا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ أشهد الله أنه أحبك في الله. بارك الله فيك وأحبك الله الذي أحبتني فيه. والله يا مولانا في أمر كده صغير، أنا كنت في واحد شريك لي دفع لي مبلغ حوالي 2500 جنيه في حاجة ان انا هشتغل فيها المفروض ان هو له النص فيها. نعم. الحاجة دي اتكلفت حوالي 10,000 جنيه. هل هو له النص في ال 10,000 ولا له النص في ال 2500 جنيه؟ لا الامر واضح يا اخي، هو له النص فيما دفع. فيما دفع. نعم. جزاكم الله خيرا مولانا. الله جزاكم الله خيرا. الله يبارك فيك، في حفظ الله. القسم الرابع والاخير وهو اخبث الاقسام. لا صبر ولا تقوى. بمعنى أنه إذا قدر فإنه يفعل المنكر وإذا ابتلي فإنه يجزع ويتسخط ولا يصبر، نسأل الله السلامة. من باب إتمام الفائدة أعيد على مسامعكم هذه الأقسام الأربع، كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يعيد الكلام ثلاثا ليفهم عنه السامع. لا نحن نعيد مرتين فقط، أين نحن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ تفضل اتصال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، يعني انا مبتليه ب يعني بتاخير الذريه، يعني فاحيانا بتكلم مثلا مع بعض الاخوات مثلا ان انا ادعي لي مثلا، او الله المستعان ربنا يصبرني مثلا، بعض الوسائل اللي بستعين بيها منهم مثلا، فهل كلامي معاهم يعتبر مثلا ينافي الصبر؟ وفي نقطة كمان بالنسبة مثلا لمثلا للأخوات مثلا المختلفات اللي بتعامل معاهم، سواء مثلا من الأقارب أو خلافه، أحيانا مثلا بيبقى فيه يعني مثلا إيه مواضيع مشتركة، فأحيانا بيضايقوني في أشياء، فمثلا بكلم مثلا بعض الأخوات التانيين أقول لهم مثلا ده حصل موقف كذا كذا، طب أنا غلطانة مثلا في الأمر دون، طيب هما غلطانين، هل دي تعتبر غيبة مثلا الأخت اللي أنا بتكلم عليها؟ ويعني ازاي اقدر على نفسي في ان انا امسك لساني؟ هل مثلا لما بتكلم الامر ده ويكون مثلا بلاء من ربنا سبحانه وتعالى ليا في الامر ده، فانا لما بتكلم كده يبقى بغتاب الاخت اللي بتكلم عليها، وفي نفس الوقت ما صبرتش على البلاء من ربنا، وكيف اعالج ده في نفسي يعني واكون قوية وما اتكلمش على حد، بس انا بتكلم من باب ايه الاستعانة، واستعينوا بالصبر والصلاة مثلا، او اياك نعبد واياك نستعين في وتعاونوا على البر والتقوى، من باب ده، وان انا ايه بقول لها مش مجرد ايه يعني ايه سيرة الناس وخلاص، لا انا بقول لها مثلا ده هي عملت كذا، ده سوت كذا، طب انا اعمل ايه؟ او مثلا بعض الاخوات برضو بيقولوا لي نفس القضية، هي عملت كده، طب انا اتصرف ايه التصرف المناسب بالنسبة لي؟ هل انا مخطئه في الامر ده، ولا ارجع اتعامل معاهم، ولا اتوقف في نقط معينه من الجوانب دي يعني، فهل في الامر ده ريب بالنسبه لي، او مثلا غيبه او نميمه او الكلام ده هو، وهل لما اقوم مثلا بالكلام ده مش بقصد اطلاقا يعني شينهم يعني او اتهمهم بشيء، لا لا، ده انا بحاول استعين بالله عز وجل على قلبي ان انا اتصبر في المعامله بتاعتهم، سواء مثلا من اخوات او ام او اب او اهل زوج او غيرها من انواع يعني العلاقات الاخرى يعني. جزاك الله يعني خير على حرصك. السؤال المكون من شقين، الشق الاول بالنسبه لتاخر الذريه، هذا في حد ذاته اعتبريه ابتلاء، ولكن علينا ان ناخذ بالاسباب. يعني عليك ان تذهبي الى طبيبه نساء حصيفه، وان يذهب زوجك الى اخصائي امراض جلديه وتناسليه، اخذ بالاسباب. وقبل الاخذ بالاسباب نتوجه الى مسبب الاسباب وهو الله عز وجل، ندعوه، ولا سيما في وقت السحر، فقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اخبر بان ربنا تبارك وتعالى ينزل في كل ليله إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الأخير نزولا يليق بجلاله وجماله وكماله، فيقول تبارك وتعالى وعز وجل: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. فأنت إن شاء الله تسألين الله عز وجل في هذا الوقت. ألا أنصحك بنصيحة تنفعك إن شاء الله وجربها الكثيرون وأتت بثمارها، تكسري من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. يعني لو جعلت كل دعائك صلاة وسلاما على النبي عليه الصلاة والسلام بغير أن تذكري حاجة، تصلي وتسلمي على النبي عليه الصلاة والسلام ليل نهار وصباح مساء وغدوا وعشيا وحين تظهرين بغير عدد، بأكبر عدد ممكن، فكوني على ثقة بأن الله تبارك وتعالى سوف يستجيب لك. والدليل على ذلك حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والحديث صححه العلماء، حينما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: أجعل لك صلاتي كلها، أي دعائي كله. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فأنت أمر الذرية يهمك، فإذا أردت أن يكفيك الله تعالى هذا الهم وأن يرزقك بذرية طيبة مباركة، فأكسري من الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أما من جهة السؤال الآخر، طبعا المفترض أن المسلم يمسك عليه لسانه، لأن اللسان قد يكون سببا في دخول الجنة إذا كنا نكسر به ذكر الله وقراءة القرآن والصلاة على النبي العدنان وبث العلم وغير ذلك. وقد يكون اللسان طريقا إلى النار والعياذ بالله إذا استخدمناه في الغيبة والنميمة والسب والشتم واللعن وغير ذلك. فأنت إذا أردت أن تنصحي بالتحذير من فعل أخت، فاجعل الأمر يعني مجهلا وليس معينا، لا تقول الأخت الفلانية فعلت كذا، قولي أخت من الأخوات بدون وصف أتى منها كذا، وهذا خطأ ويجب أن يصحح إذا كان الغرض النصيحة. لكن ذكر الأسماء وذكر الأشخاص قد يوغر الصدور وقد يدخل في باب الغيبة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعود إخوتي الكرام إلى أقسام الناس الأربعة في الصبر. القسم الأول وهو الأعلى، أناس رزقهم الله الصبر والتقوى، هؤلاء بأعلى المنازل. القسم الثاني أناس عندهم تقوى وأعمال صالحة لكن ليس عندهم صبر، ينهارون عند أول مصيبة. هؤلاء على خطر عظيم، لابد أن نبين لهم أنه لابد لهم أن يتخلقوا بالصبر ولا يتسخطوا على أقدار الخالق عز وجل. القسم الثالث عندهم صبر بلا تقوى، التجار، الفجار، اللصوص، أصحاب الرياسة، الكفار في الجلد والصبر، فهؤلاء أيضا يعني بمنزلة خبيثة. القسم الرابع أخبس المنازل وأشر الأقسام، لا صبر ولا تقوى، إذا قدروا فإنهم يأتون المنكرات، وإذا ابتلوا فإنهم يتسخطون ويجزعون، نسأل الله العفو والعافية. إذا أتينا مرة أخرى إلى رياض السنة، يروي لنا البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأة تبكي على قبر، مات لها ميت فكانت تبكي على القبر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري. النبي عليه الصلاة والسلام ينصح الأمة. تفضل يا أخي. انقطع الاتصال أم سيأتي؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا مولانا منذ قليل كنت أتحدث عن أنواع الناس في الصبر. نعم. وذكرت أن هناك نوع اللي هو عنده تقوى بلا صبر أو صبر بلا تقوى حقيقة نسيت، لكن حضرتك عينت من يطلبون منصب الرئاسة. نعم. أنا شايف أن حضرتك يا مولانا عممت ولم يعني تستثني المتقين الذين نحسبهم على خير ونزكيهم على الله. فسؤالي إن رأينا أحد هؤلاء الأتقياء الذين نحسبهم على خير ونزكيهم على الله، ألا يعني يتوجب علينا أن نساندهم ونقف وراءهم، وهل العلماء أيضا يتعين عليهم أن يفعلوا مثل ذلك؟ أخ الفاضل، لو تأملت كلامي ولم تقتطع منه جزءا لوجدت أنني خصصت، قلت الذين يطلبون المناصب والجاه والرياسة ويضيعون الصلوات ويكذبون على الناس ويغشون ويتحايلون على الناس ويعدون وعودا ولا يفون بهذه الوعود. لكن إذا كان هناك إنسان مستقيم صالح يحافظ على الصلاة، يأمر بالعدل والإحسان، لا يغش، لا يخون الأمانة، لا ينكث بالعهد ولا بالوعد، فحبذا مثل هذا الرجل، فحبذا مثل هذا الرجل. وطبعا مسألة طلب الرئاسة فيها كلام كثير، يعني هو الأصل عدم السعي إليها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه. أي إنسان يطلب جاه أو رئاسة أو مكانة لا يولي، لأن الرئاسة تكليف وليس التشريف. لكن يرد على هذا، أو إن المسألة فيها تفصيل، أن يوسف عليه السلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالعلماء يقولون إذا كانت هناك حاجة ماسة إلى منصب من المناصب كرئاسة أو إمارة مثلا، وليس هناك من يصلح لهذا المكان كرجل أمين، رجل ثقة، رجل يخشى الله عز وجل، فلا مانع أن يتقدم من يظن في ذلك، من يظن ذلك في نفسه من أهل العلم والفضل. والله تعالى أعلى وأعلم. أعتقد إخوتي المشاهدين أن وقت البرنامج قارب على الانتهاء، لكن أقول الحديث في عجالة: أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي على قبر، فقال: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام ما قالت هذا الكلام. الناس جميعا رجالا ونساء من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يوقرون النبي عليه الصلاة والسلام ويجلونه في مكانه الأسمى، وهذا فرض على كل مسلم امتثالا لقوله عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. فمن حقوق النبي عليه الصلاة والسلام على الأمة أن يعزروه وأن يوقروه. التعزير الحب والنصرة، والتوقير الاحترام والإجلال. فالمرأة قالت هذا الكلام: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، لأنها لم تعرف أنه النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعقب على قولها، وهذا أدب يتعلمه الإنسان من النبي عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان إذا كان في حالة فزع وفي حالة مصيبة وفي حالة حزن فيجب علينا أن نترفق به حينما يهدأ ونعلمه، لكن في ساعتها ربما يزداد تسخطا ويزداد إساءة في القول. لما علمت المرأة أنه النبي عليه الصلاة والسلام أتت بيته في رواية البخاري، فلم تجد على بابه بوابين بأبي هو وأمي، ما كان عليه الصلاة والسلام يحتجب عن حاجة الناس، فقالت يا رسول الله أصبر، فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا بهذه الأخلاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وللحديث عن الصبر بقية إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.